حديث حفصد شست عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في ساعة عائشة خدجة رازيبة بشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتا من يا عائشة أي عائشة لولا أن قومك حديث أهد بجاهلية هكا نجبر هندي قوم تشلية بالصرمانبوي لأمرت بالبيت فهدم دأم أسأمر كم كعبة بتهرفتن فأدخلت فيه ما أخرج منه أو تشتجهات يا داري خسن أزدت كم الجل دفيت وآبا كم متشجنات هلا حتى بقابه هندك جيماي وألزقته بالأرض وأزدت عردي بهن من درجه بلند شناتك وجعلت له بابين ودا أزد درجه أبو تشيكم بابا شرقيا درجه برخي الروش هلاتي حتى بقابيجك بري درجه كعبي الروش هلاتي وبابا غربيا ودرجه كديجك أزد تشيكم برخي روش أفوي فبلغت به أساس إبراهيم ودا بكعب الجهمة أساس إبراهيمي أو أساس إبراهيمي كعب السر أفوي.